اسرح اسرح. هو الواقع انها زينب لكن بس اخطا في ابيها. زينب بنت خزيمه. زينب بنت خزيمه تزوجها وبقت عنده اشهر ثم توفي. فكان عليه الصلاه والسلام مات عن 9 نسوه، وكل النسوه التي تزوجهن كلهن طيبات الا واحده، من؟ عائشه، لم يتزوج بكرا سواها. وبهذا يندحض شبهه النصارى الذين يريدون الشبه على نبي المسلمين وعلى كتاب المسلمين وعلى دين المسلمين، يقولون ان محمد يتزوج من اجل قضاء الوطر، وكذبوا ورب الكعبه. لو كان يريد ان يتزوج من اجل قضاء الوطر ماذا يختار؟ اختار الافكار. ولهذا قال لجابر لما تزوج رضي الله عنه ثيبا قال له النبي عليه الصلاه والسلام: هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فأخبره أنه تزوج لتكون قائمة على أخواته. على كل حال شبهتهم هذه كذب، لكن أهل الباطل يريدون من الشبه ما كان واضحا لإضلال الناس وصدهم عن سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يريد أن يأخذ ما شاء من الأبكار لكان كل واحد يرحب به، لكنه اختار هؤلاء النساء الطيبات إلا عائشة من أجل أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة، لأن المصاهرة صلة ولا غير صلة؟ صلة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا يعني قرابة، صهرا يعني مصاهرة، تقارب بالنكاح. ولأجل